جنازه وقد فاتته تكبيره او تكبيرتين فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وبعض اخواننا للاسف قد يدخل في التكبيره الثانيه ويسلم مع الامام، هذا خطا. فنحن على اصل عام في الجنازه، هذا الاصل العام انها صلاه ككل يجب فيها ويلزم فيها ما يلزم في الصلاه. فتعلمون ان ما يلزم في الصلاه عموما فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. اخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس الشهير، وكنا قد ذكرنا فائدتين اثنتين، اليس كذلك؟ طيب الى الفائده الثالثه، وهي الفائده المتعلقه بالتثبت. فاحذر يا طالب العلم، فما آفة الأخبار إلا رواتها. وهذه آية الحجرات بين عينيك، تقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فصدرها يقول يا أيها الذين آمنوا. وليس معنى هذا أن خبر الثقة يقبل على إطلاقه، لأن بعضهم يقول لك إذا جاءكم فاسق يبقى الثقة نقبل إيه؟ خبره على إطلاقه. فلو كان الأمر كذلك لما تثبت عمر من خبر من؟ خبر صاحبه. أوليس ثقة؟ بلى ثقة. ومع ذلك عمر تثبت من خبر من؟ صاحبه رضي الله عنه. وإنما نص على الفاسق. طب ليه نص على الفاسق؟ نعم. لا، ما الا ما احنا قلنا ان هذا غير مفهوم، والا لما كان عمر يعمل ايه؟ ها؟ يعني لو قلت حسن مش في البيت معناه انه في المسجد؟ مش لازم. صحيح؟ يمكن في البيت الثاني يا اخي. قول. البيت الثاني يعني بيت امي. قول. ايه؟ لا. اقترب، لان غالب رواة الاخبار فسقة. فانما معنى الاية على الغالب، وفعلا جربناهم فوجدناهم. آفة الاخبار من رواته، اغلب رواة الاخبار ايه؟ فسقة. لان فعلا الورع يتورع عن ماذا؟ ان يكون وقود فتنة، وان يكون سعاية بمثل هذا. فإنما نص على الفاسق لأن هذا حال أغلب رواة الأخبار، أو من باب التأكيد عليه هو خاصة. وقد رأيت عمر يطلب الإسناد العالي، رحمك الله، وعلو الإسناد دين. وقد أحسن الإمام ابن حجر قولا عندما قال إن الذي يتصدى لضبط الوقائع، شوف النقل العزيز هذا، إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال يلزمه التحري في النقل، لا يكتفي بالقول الشائع. يعني شيوع الخبر لا يعني انه ايه؟ انه صحيح. لا يكتفي بالقول الشائع، لا سيما اذا ترتب عليه الطعن. يعني ده كمان الامر يتاكد اذا كان حيترتب عليه ماذا؟ طعن رجل. قلت وهذا سليمان وقد قال له الهدهد المسخر وجئتك من سبأ بنبأ يقين، مع ان الهدهد ايه؟ مسخر، يعني لا يكذب عليه. اليس الله قد قال وحشر لسليمان جنوده؟ وحشر يعني سخر له. والهدهد قدم ثقة خبره او قدم ثقته بين يدي الخبر اذ قال وجئتك من سبأ بنبأ إيه؟ بنبأ يقين، واضح. فلم يقنع سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فيتعين أولا أن تكون هناك مصلحة. ما كل خبر ينبغي أن ينشر أو يذاع، إنما لا يتعين أن تكون هناك إيه؟ مصلحة. لأن الأصل أن مجتمع المسلمين مجتمع ماذا؟ لأن الأصل الستر. وقد رأيت كيف عتب الله على نساء نبيه أن قلنا لا يأكل العسل، وده سر عسكري، يعني سر استراتيجي. هذا رسول الله لا يأكل العسل، وكل إنسان له أن يأكل ما يحب ما لا إيه؟ ما لا يحب. أنا شخصيا لا أحب الكوسة. في مشكلة في هذا؟ ما في مشكلة. طيب ما المشكلة في أنه لا يأكل عسل؟ لكن شوف، لما كان سرا وخبرا نزلت الآية مهددة، وإذ أصر النبي إن تتوب إلى الله عسى ربه، ثم ضرب المثال بماذا؟ كانتا تحت عبدين فقال رب العالمين إن تتوب إلى الله واذكر امرأة نوح وامرأة من؟ لوط. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقد أحسن الدكتور السباعي قولا لا تصدق ما سمعت ولو سمعته من ألف فم. يعني شوف، ولو سمعته من ألف إيه؟ من ألف فم. قلت صدق، والناس يتتابعون على هذا، والتزايد في الكلام يوثقون به الخبر. يقول لك فلان قال كذا، يقول ده شفته بعناية. لا لا لا لا لا ما تكذبنيش، ده انا الموضوع ده مش عارف، ده انا قعدت معاه. الى ان تجد بقى الاخير ايه يقول ما يقول. والله في مرة عندنا اجرى الدكتور علينا تجربة عملية امام الاعيان، فسأل اول طالب او اسر الى اول طالب في المدرج سرة، ثم قال ايه اسمعه ليه من بجوارك في اذني في اذني، فتلقاه الاول عن الثاني والثاني عن الثالث حتى وصلت الى الطالب الثاني عشر. فاقامه الاستاذ الدكتور وقال قل ما سمعت، قال كذا وكذا وكذا. قام الاول فقال والله ما قلت هذا. شوف، نصف دقيقة كانت كافية بان تحول ايه الخبر عن وجهه تماما، فكيف بنصف ساعة؟ يبقى ليست العبرة بكثرة الناقلين، واضح؟ ليست العبرة بكثرة الايه الناقلين. قلت ويتعين الاعتبار بالقرائن، من التشكيك في الخبر لفسق القائل او لكونه ناقضا للاصل. لك شوف السيدة عائشة في حادثة الإفك لما بيقول للسيدة زينب الناس يقولون كذا وكذا، اهو خبر وجايلك من الناس، والناس دول في منهم من ها صحابة، مع ذلك شوف اعتبرت بالايه بالاصل. وما غرها وخدعها ان القائل زيد او عمرو، انما قالت احمي سمعي وبصري ما سمعت عنها الا خيرا. وهذا الذي عصم زينب فلم تسقط في مستنقع الايه الافك بالورع وبالدين وبالعقل، لانها اعتبرت بماذا بالاصل، اعتبرت بماذا اصل. فلا يقبل الخبر من جهة التشكيك في الناقل اذا عرف عنه فسق، او من جهة ما عرف ماذا من عادة من من عادة الاصل أنه لا يقول هذا. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من زيد ولا يعتقد ما قال، إلا أن نزلت الآيات. لئن رجعنا إلى المدينة، طب هو في بعد زيد، بعض الناس يقول لك ده طفل، كان طفلا عشان كده لم يثق بكلامه، صحيح؟ لكن طفل من زمن من؟ الصحابة، ده يساوي ماذا؟ مليون مليون مليون محدث، مش هو بقى ده ظفره يساوي مليون مليون محدث من هذا الزمان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توقف في رواية من؟ زيد. فمن الناس؟ حتى يقول لنا القائل اليوم حدثني الايه؟ الثقة. هي رتبة الثقة دي بقت رخيصة جدا هذه الأيام، والله بقت رخيصة. وكم يقول رجل لك ده يا أخي لا الثقات، قالوا لثقات مين؟ من الثقات؟ هو فين حد الثقة الموجود اليوم؟ أين حد الثقة؟ والله لقد قيل في بعضهم حدثني الثقة، وأقل وصف له هو الفسق، ممن اليوم يدعونه ماذا؟ ثقة ويسمونه. ده البخاري دفع عمره لنيل ثقة الناس، وقصة البخاري المشهورة لما ألقى الألف دينار فين؟ في الماء، لكي إيه؟ يدفع عن نفسه ليه؟ تهمة. والرجل يقول له كيف هان عليك هذا المال، ده انت رميت حوالي مليون جنيه في المية، مليون جنيه، ما هو الف دينار يعني كام؟ اربع كيلو وربع ذهب، ها 700 الف يا رجل، 700 الف 800 الف، حوالي مليون يعني، قرب الى الاعلى، ما درستش تقريب انت؟ وهذا مشروع، فرمى ما يقارب مليون جنيه في الماء، والرجل يقول له كيف هان عليك هذا الذهب. وبعدين ده لو سلمت لك بقى المعيار 21 طالما هتنازع، وذهب هؤلاء كان ذهبا ايه مسخولا، وكان وكان وكان خلاص. فشوف يلقي هذا مشياء عن نصف مليون في المال، والرجل يقول له كيف هان عليك هذا المال، قال يا مسكين لقد بذلت عمري لنيل ثقة الايه، عشان الناس تقول البخاري ايه ثقة، فما تساوي نصف مليون، فما تساوي. اليوم للأسف هان العلم، فأصبح كل رجل عندنا ايه عندنا ثقة. هنا يا اخوانا ينبغي ان تكون التزكية عزيزة، وده من علامات طالب العلم، والله هذه من النصائح التي وجهت الي ولا انساها، يعني حتى في التدريب لما كنت أكتب كده في التقارير الدورية لبعض المدرسين ممتاز، فكان يوجه لي ما ينبغي هذا، لأنه لو كان ممتازا لكان كل الطلبة عنده إيه ممتازين. فين الكلام؟ فين حقيقة ما تقول؟ الكلام ده له وجه ولا ملوش وجه؟ نعم. دول شوف تزكية اهل العلم ايه. الشيخ الالباني يخط منه تزكية كده، هيقول ايه؟ ها؟ اقصى تزكية تسمعها من الشيخ الالباني يقول ايه؟ طالب علم قوي، طالب علم ايه؟ قوي. دي اقصى يعني، شوف سبحان الله، ده اشد تزكية سمعناها منين؟ من الشيخ الالباني. لماذا اصبحت التزكية اليوم اسف الشديد رخيصة؟ نعطيها للكذابين ونعطيها للفساق ونعطيها لمن لا يصدق عليه انه طالب علم، ونعطيها لامثال هؤلاء. قد رايت البخاري اليوم مساله يعني الثقه دي، ولا حدثني الثقه دي، دي فضيحه في العلم اليوم. طب زدتكم وبعدين ده احنا معنا نقل مهم. طيب ان شاء الله تعالى عقيب الصلاة نتم هذه الحصة، لان يظهر انها حصة الاوجاع، عشان ما نؤخر الصلاة. وصلي لهم على نبينا محمد. عند الفائدة الثالثة من حديث عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بمسألة التثبت وقبول الاخبار، فقلت لكم معي من النقل العظيم ما أحب أن أنقله لكم. قلت، وقال ابن خلدون رحمه الله تعالى مبينا سبب ذلك، قال وإذا كانت النفس على حال الاعتدال، وإذا كانت النفس على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى يتبين صدقه من كذبه، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت من الأخبار ما يوافق هواها. وقال العلامة السعدي رحمه الله كم أشاع الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية أو بعض الحقيقة، فنميت بالكذب والزور خصوصا عند من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف عنهم الهوى. يبقى نذكر الآن جملة أصول في هذه المسألة الخطيرة، وهي مسألة الأخبار وإشاعتها، على وفق ما ذكرنا أول الدرس، ولعل من مجموع أولئك الأئمة تصل إلى 10 أصول في هذه المسألة، فعلى رأسها أصلا وهو وجوب التثبت. الأصل الثاني أن القول الشائع لو خرج من 1000 فم فهذا لا يعطيه، لا يمنحه ثقة ولا صدقا. ثالثا القرينة في قبول الأخبار أو ردها من الاعتبار بحال بنقد الأصل ثالثا رابعا طلب الإسناد العالي خامسا قبول الخبر أصله في حال الاعتدال قبول الخبر راجعا إلى الأصل في الاعتدال في الحال والاعتدال. سادسا، من هو الثقة؟ يعني إذا كان الإنسان في حال من الاعتدال عندئذ يمكنه الحكم على الأخبار، لكن إذا وجد في نفسه ميلا وهوى فمثل هذا ما ينبغي أن يعتمد على ماذا؟ على الأخبار، لأن القبول راجع إلى هذه الحالة كما قال الإمام ابن خلدون، قال إن الإنسان إذا كان على الحال من الاعتدال أعطى الخبر إيه؟ حقه من الماذا؟ من الثقة، أعطى الخبر حقه من التمحيص. أما إذا خامر النفس هوى أو تشيع قبلت ماذا؟ قبلت من الأخبار ما قبل. حقيقة الثقة، من هو الثقة؟ والثقة هو العدل الضابط المستقيم على أمر الله عز وجل ديانته. والذي يضبط الوقائع فلا يداخلها شك أو وهم ويرويها كيفما ضبطها وحفظها. يبقى الأصل في قبول الخبر هو النظر في حال المرء ديانة وتقوى. يعني من الفضائح اليوم قبول أخبار عن طريق ما يسمى بآلة الحاسوب أو النت. وقد قلت لبعضهم أنت تعرف فلانا هذا الذي يحضر لك هذه الأخبار أو المعلومات؟ قال لا أنا لا أعرفه. طب كيف توثق خبر من لا تعرف؟ فلا الأول دخل بلد الثاني ولا الثاني نزل بلد الأول. النت هذا كما قال بعض إخواننا شيطان. كم حدثني بعض إخواني أنه ظل فترة يحدث شخصا على أنه رجل في مسائل مقارنة الأديان، ثم سقط الثاني في بادرات لسانه فتبين أنها أنها امرأة، أنها امرأة فعلا، لأنك تخاطب مجهولا بالنسبة لك. هل هذا حال السلف رضي الله عنهم؟ ها؟ وبعدين يعني إيه تعرفه؟ مش مجرد أنه يسكن إلى جوارك تعرفه، أو يصلي معك في المسجد تعرفه. أنت تدري أن السلف كانوا يختبرون حال الرجل فين؟ للرواية عنه، ينظرون في سمته وهديه ويختبرون صدقه صحيح، ويبذلون في ذلك المهج من الرحلة والسفر وإنفاق الأموال، حتى قيل يسألون عن الرجل حتى يقال ماذا؟ أتزوجوه؟ أنت تسألوا عنه هذا السؤال ليه؟ هل تزوجونه؟ تزوجوه يعني؟ شوف الكلام. فاليوم صار رجل ممكن يقول لك يا أخي حدثني الثقات هذا. والله عجيب، يعني فعلا هذا من باب ماذا؟ إهانة العلم. إهانة العلم أن نجعل العلم عند من؟ أمثال هؤلاء المجاهيل. ولذلك قلت كلمة وأنا لازلت أعتقد فيها، أن الدعوة السلفية اليوم يحركها من وراء الكواليس من؟ أولئك الأقزام الذين حملوا أكابر أهل العلم على أن يتكلموا بما تكلموا به، واضح؟ وأولئك الأقزام هم الذين يحضرون لهم المعلومات ويحملونهم على هذا الكلام، وهم سر المشكلة الآن. نعم والله سر المشكلة. وقد رأيت فعلا بعض أكابر المشايخ يصير إلى جواره بعض الشباب وكذا، فقلت في نفسي والله لكم أخشى على هذا الرجل من هذا الغير فعلا. وذلك كنت أتعمد عند لقاء بعضهم أن أخلو به أن أخلو به، فيخلو المكان منين؟ من أمثال هؤلاء، فعلا من أمثال هؤلاء الذين يحركون هذه الدعوة من وراء الكواليس. وكم ورطوا أفاضل من أهل العلم، كم ورطوا أفاضل من أهل العلم في مشكلات وفي الوقوع في أعراض الناس وفي الكلام بغير حق. أين الدين؟ أين الدين؟ أين الدين الذي ضبط لنا؟ من هو الثقة؟ شوف، الثقة دي استقامة على أمر الله، استقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، ديانة وتقوى، فضلا عن ملكات شخصية أخرى تمكنه من إيه؟ من حفظ ما يسمع وأن يستحضره كيفما سمع. شوف، الإمام مالك لم يروي عن أيوب السختياني، شوف، ومن كأيوب، إلا أنه ماذا؟ نظر في حاله مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجده يحدث به يبكي تختلف أضلاعه، قال مالك: رويت عنه، رويت عنه. فأرجو أن نعتبر بهذا. وهذا الأصل رقم كم؟ معش أن أمهلوني بس. الأصل السابع: الإسناد العالي، جنة طالب العلم. ماشي. الإسناد العالي هذا جنة طالب العلم. ومن هنا قالوا الإسناد النازل إيه؟ قرحة في الإيه؟ في الوجه. وقالوا الإسناد النازل شؤم، لأن فعلا كثرة تداول الرواية يؤدي إلى ماذا؟ دخول فيها ما ليس إيه؟ ما ليس منها، دخول فيها ما ليس إيه؟ ما ليس منها. واضح؟ الأصل رقم كم؟ الأصل السابع. نعم، كيف ما تقولون يا طلبة العلم. طيب خلاص، ماشي. قلت: والمصادر نوعان، موثوق بها وغير موثوق بها. فينبغي الاعتبار بالمصدر، لأن من اللعب اليوم ان انت بتعتمد على مصادر غير موثوق، ايه؟ غير موثوق بها. يعني وصل الامر ببعض الناس اللي بيعتمد على خبر الجرائد والمجلات والفتنة المسماة بفقه الواقع، التي يعني يا رجل أمهل علي، التي اعتمدها بعض أهله أو بعض طلبة العلم. فلما سئل عن مصادره في هذا العلم قال: الجرائد والمجلات والدوريات. يا أخي دوريات إيه؟ أنا أذكر لك، شوف، حتى الإعلام الديني لا يسلم من هذه اللوثة. ولقد ذكرت لكم قصة وقائعة أنا شهدتها بنفسي. كنا في بعض المكتبات، وكان بعض الشباب الأمريكي يجلس تحدث معنا رحمك الله. دخل صحفي وهو يعرفني، وهو صحفي في جريدة دينية، يعني: مرحبا مرحبا، من هذا فلان، من هذا فلان. ثم أخرج أوراقه: اسمك وسنك ومتى أسلمت وأبوك وأمك وكذا. ماشي، ما في مشكلة يا أخي. بعدها شوف الخبر العريض بقى: مجلة كذا تحاور المسلمين في أمريكا. فين بقى ولايتي دي الشرابية؟ حوار كله في مكتبة أصلا في القاهرة هنا. اللي يقرأها بقول لك: شوف المجلة دي والله أرسلت مبعوثا ومراسلا إلى أمريكا ولقي المسلم. وهي القضية كلها شابين قاعدين في مكتبة تمام، جهة الايه؟ جهة الشرابية. شوف الكلام، حتى الإعلام الديني. فهل الجرائد والمجلات تعد من المصادر الموثوق بها؟ شوف، رب العالمين عتب على الصحابة فقالوا: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إيه؟ أذاعوا به. كما أننا نلوم أقواما يقبلون خبر من يدعونهم الثقات، صحيح؟ فإننا نلوم آخرين يعبون الأخبار إيه؟ عبا كده من جرائد ومجلات. واخد بالك؟ حتى اتهموا الشيخ الألباني بخبر نقلته إذاعة إسرائيل. وبعضهم كده جاء قال الشيخ الألباني قال بكذا وكذا، فقيل له طيب من أين سمعت هذا الكلام؟ قال إذاعة إسرائيل أذاعة الخبر، يعني مش خبر الكافر بس قبله، ده خبر السوبر كافر اللي هو اليهودي المجرم، واخد بالك؟ فإذن الحقيقة لا إلى هؤلاء ولا إلى إيه؟ ولا هؤلاء ضيعوا الأخبار برواة هؤلاء الآفة الذين يدعونهم ثقة، وأولئك ضيعوا الأخبار بأنهم قبلوا كل إيه؟ كل خبر. فهؤلاء حاطب الليل الذي يدخل يده في القشة فإيه؟ فدلدغوا الحية الذين يجمعون كل الأخبار على طريقة حاطب الليل، صحيح؟ وأولئك كالأعمى الذي يمشي في الظلام في الليل. فنسأل الله السلام والعافية والعافية. الأصل العاشر قال ولو ردوه إلى من؟ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إذن ينبغي في التثبت الأخبار ردوها إلى من؟ إلى أهلها. هذه عشرة أصول ينبغي الاعتبار إيه؟ الاعتبار بها في هذه المسألة الخطيرة، لأنها طبعا تمس إيه؟ الأعراض. وإخوانا الأصل في الدين أنه قائم على الإيه؟ على الخبر. فأرجو أن نضيع الدين لئلا نعتبر بهذه الأصول المعتبرة في الأخبار. قول سؤالك يا رجل يلا عشان ننتقل إلى إن شاء الله تعالى إلى الأصول، حصة الأصول. قول يا ابن الأصول. إيه؟ نسيت؟ لا بأس عليك. قول. لا لا، ليس في الدين إلزام، هو ثقة عنده، زي اللي هي مسألة قبول الخبر إيه؟ التعديل على الإبهام، ودي مسألة في الحديث. إيه التعديل على الإبهام؟ لو قال راوي حدثني الثقة هل يقبل خبره؟ قالوا لا، لأن هذا من التعديل على الإيه؟ هو ثقة، قد يكون ثقة إيه؟ عنده، لكن ليس ثقة فين؟ وليس في العلم تقليد ولا إلزام. فمن يكون ثقة عندك لا يلزم أن يكون إيه؟ ثقة عندي، ومن يكون ثقة عندي لا يلزم أن يكون ثقة عندك. فهذا ما يسمى بالتعديل على الإبهام، والتعديل على الإبهام الراجح في عدم القبول. نعم، إلا أنه اغتفر في حق من؟ أمثال بقى شعبة وأمثال عبد الرحمن بن مهدي، وقد ماتوا رحمهم. معلش خاص الله ما تطلب الإسناد العالي، خاصة أن في زمن يعني شوف وقع للشيخ الألباني، الثقاف نقل كلاما للأنصاري، فأحد تلامذة الشيخ الألباني بيرد على الاثنين فبيقول وهذا مما قال الثقاف والأنصاري، فالشيخ الألباني قال له أنت قرأت هذا للأنصاري؟ قال له لا، نقلا عن الثقاف. قال له لا، أشتب الأنصاري حتى ترجع إلى ماذا؟ مع أن الأنصاري يقول إيه؟ يقول هذا وفوق هذا، لأنه سبق للأنصاري أن رد على الشيخ إيه؟ مش حماد الأنصاري، إسماعيل أنصاري، سبق أن رد على الشيخ الألباني في مسائل كثيرة جدا حتى لامه عتب عليه، مع ذلك الشيخ الألباني قال له أشتب إيه؟ الأنصاري، مع أنه لا يستبعد أن يقول إيه؟ هذا من باب إيه؟ أنه اعتمد على من؟ على الثقاف في النقل. ودي مشكلة، ممكن كنت أتكلم مع طلبة العلم قبل صلاة العصر لعله أن في مسألة، لماذا دائما نجد ابن تيمية مشكلة؟ واحد المرجئ يقول ابن تيمية والمكفر يقول ابن تيمية، السبب إيه؟ إن هم لا يرجعون إلى الأصل، إنما يعتمدون على ماذا؟ على مصادر وسيطة. يعني يجي واحد قرأ عبارة في كتاب عن ابن تيمية فينقلها على أنها كلام مين؟ طيب الوسيط هذا هل هو أمين النقل؟ طب لماذا لا ترجع إلى إيه؟ إلى الأصل. وأذكر كلمة، أنا بعضهم نقل عبارة نسبها لابن تيمية لأنه ابن تيمية يقول والأشاعرة هم مش عارف إيه وأهل الدين وأهل نعم أو أهل السنة وأنهم لا إلى آخره. فنقل على أنها من كلام ابن تيمية، فاعتبر ذلك من باب توثيق ابن تيمية من الأشاعرة والشهادة لهم، والكلام ليس لابن تيمية، ابن تيمية ينقله عن ماذا؟ عن بعضهم. فالناقل أخذه على أنه كلام مين؟ كلام تيمية. ونذكر وقعة قريبة جدا في مصدر وسيط، كنت نظرت في بعض الأحاديث، لي أحاديث ماذا لعلي أذكر الآن، أحاديث ماذا؟ لا، في الطهارة، حديث الماء الفضل، فخلط بين حديثين، ركب حديثا على حديث وحديثا على حديث، بمعنى أنه ذكر تحقيقا لحديث، تمام؟ وهو التحقيق هذا للحديث ماذا؟ الثاني الآخر، واضح؟ اللي هي أحاديث النهي عن الوضوء بالماء الايه؟ بالماء الفضل. فأنت لو اعتمدت على المصدر الوسيط إلا يحصل هتقع في هذا الخطأ. هذه المشكلة، ان احنا بنعتمد على مصادر ايه؟ وسيطة. طب ما نطلب الخبر منين؟ من مظنه. زي ما واحد يقول لك فلان قال، طب فلان هذا كلامه كله موجود، اما مقروءا واما ايه؟ مسموعا واما كذا. ذلك بعضهم لما رمى الشيخ الألباني قديما بالإرجاء، قلنا له فين المصدر اللي انت بتقول فيه انه كان الشيخ الألباني قال هذا؟ قال هبقى اجيبه لكم. طب انت بتتكلم ازاي قبل ما تجيبه الاول وبعدين اتكلم؟ ايه اللي هبقى اجيبه لكم دي؟ بعد ما قلبت الدنيا واتهمت الشيخ الألباني واوقعت الناس في حرج، جاي تقول لي هبقى اجيبه لكم؟ شكرا. فاذا الاصل ان انت ايه؟ تتثبت. ومن التثبت عدم الاعتماد على المصادر الايه؟ الوسيطة، هذه خاصة في هذا الزمان جربناه فوجدناهم ماذا؟ يكذبون. ومن نحسن الظن بهم فإنهم واهمون. يعني مثلا يعني أحد الناس جلس في بعض المساجد لمجرد أن اعتذرت عن درس لأسباب تتعلق بولادة طفلي، وقلت يعني مجيء عيسى يلزم بكذا وكذا، جلس يقول قل إن كان أبناؤكم وآباؤكم، إيه عم في إيه؟ ففهم على أننا خلاص سبت الدعوة ورحت قعدت فين؟ جنب الولد. فأحد الإخوة داخل عليه وعمال يقرأ الآية، قال له يا أخي الأخ ما قال هذا الكلام، هو فقط اعتذر عن إيه؟ عن درس. طب ليه أنت الورطة دي كلها ليه؟ وقد قلت هذا لبعض الناس، قلت قال لي أنت تبين ثم نبين. قلت له طب ولماذا كان من الأول؟ من الأول ما كنت تتثبت، لماذا تلجئنا ان انت تتكلم وبعدين انا احتاج ان انا ابين، وانت بعد هذا البيان تحتاج ان انت ايه؟ ايه الشغلة الفارغة هذه؟ خلينا في الاصول، الله يهديه. طيب،